عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى بن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان، أحدهما أن يكون يوم ظرفا لقال، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول، وإنما معموله هذا خاصة، والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، هذا بعيد مزيل لرونق الكلام. والآخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف. تقدير هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع، لأنه يضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري. طيب، هذه خاتمة السورة في تفسير إمام الجزري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. متى قال ذلك؟ ذكر المؤلف أن للمفسرين قولين في ذلك. قول الأول هو المشهور أن ذلك يكون يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لسياق الآيات كلها تتحدث حتى ما بعدها إلى أن قال الله سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين، فالحديث في يوم القيامة. وذكر عن القول الآخر عن السدي أنه قال أن هذا وهذا يفتقر إلى دليل، لأنه من علوم الغيب، ومن الذي يخبرنا بأن عيسى لما رفع إلى السماء قال الله له هذا إلا بوحي؟ هذا شيء غيبي. فإذا كان السدي قد يعني استند إلى شيء مما نقل من الوحي فهذا مقبول ويكون له توجيه قد يقال، أما إذا كان مجرد من الدليل فلا يستطيع الإنسان أن يجزم بهذا. طيب، هذا الأول. لكن الإشكال على الرأي الأول لما نقول أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا يكون يوم القيامة، فهو ذكر هذا الإشكال. ما هو؟ قال أنت، قال إذ قال الله، كيف إذ قال الله؟ يقول الله يعني يوم القيامة مع الأتى حتى يقال إذ قال الله. فنقول هذا كثير في القرآن، أن الله يخبر بصيغة الماضي ويريد به المستقبل، مثل أتى أمر الله، ومثل ونفخ في الصور، هذه كلها بصيغة الماضي وتفيد الاستقبال. لماذا؟ لأنها جيء بالماضي مكان المضارع لتقرره وثبوته، كأنه ثبت وتقرر، يعني لا شك فيه، وهذا كثير في القرآن. كأنه يتكلم عن شيء ثابت مستقر منتهي، لا إشكال فيه. طيب، هنا يقول قول تعالى: إن كنت قلته فقد علمته. قال هذا اعتذار وبراءة من ذلك القول، يعني يقول لو على سبيل الفرض أنني قلت اتخذوني أيها النصارى وأمي إلهين، يعني اعبدوني واعبدوا أمي من دون الله، يقول كنت أنت يعني كنت قلت قد تعلمه أنت، يعني ما يمكن أصلا يخفى عليك، فيتبرأ، يقول هذا ما يمكن أصلا. قال: وكل العلم إلى الله لتظهر براءته، لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. قال: تعلم ما في نفسي، هذا تقرير للبراءة السابقة والاعتذار. يقول أنا ما قلته، ولو كنت قلته فقد أنت علمته، لأنك أنت تعلم ما في نفسي وأنا ما أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: تعلم معلومي، يعني معلوماتي، يعني التي عندي من العلم، ولا أعلم معلوماتك، أي ما عندك من العلم. قال: ولكن سلك باللفظ مسلك المشاكلة. ما هي المشاكلة؟ المشاكلة أن يؤتى بلفظ يعني يشاكل اللفظ الآخر وإن لم يكن هو في الحقيقة، مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل الذي يأخذ حقه ويجازي ينتقم ويأخذ حقه وينتصر لنفسه يسمى سيئة؟ ما يسمى سيئة، الله قال سيئة، قال جزاء سيئة يعني الذي أخطأ عليك هو ارتكب سيئة، جزاء سيئة سيئة مثلها منك. أنا ما كيف أسمى فعل سيئة؟ أنا أخذ حقي وأنتقم لنفسي وأنتصر نفسي، ما يسمى سيئة؟ قال هذه مشاكلة، هذه مشاكلة في اللغة موجودة، ومثلها أيضا في القرآن كثير، يعني أسلوب المشاكلة أسلوب بلاغي، أسلوب بلاغي يعني مثلا تقول مثلا لما تقول يعني يستعملونها أحيانا في العام كلام الدارج على ألسنة الناس، وأيضا في القرآن، القرآن مثل جزاء سيئة سيئة مثلها، ومثلها أيضا يعني لا في آية في البقرة، في آية في البقرة في آيات الحج أو قبل الحج في آيات لو تشوف المصحف في موجودة نفس الشيء قريبة من سيئة، فنفس الشيء يعني. فعموما هذا يسمى له لا لا لا لا قبلها قبلها قبلها شوف ولا تقاتل أيوة عندما سيحرم حتى يقل فأنا قاتل كذلك جزاء الكافر. نعم فلا عدوان الشر الحرام والشر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم ما اعتدينا، شايف؟ وما اعتدى عليكم فاعتدوا، احنا ما اعتدينا اصلا، سمى الاعتداء سمى رد العدوان اعتداء، هذا هو سمى رد العدوان اعتداء، هذا اعتدى علينا فنحن نرد العدوان، ندفع عن انفسنا هذا الاعتداء، سمى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فاعتدوا ما قالوا هذه مشاكل. اشكال هنا دخلت الأشاعرة من هذا الباب، باب المشاكلة، وهو أسلوب بلاغي، دخلت معه حتى تنفي بعض الصفات. فشف هنا قال عشان نعرف، شف قال ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة، فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي، كأنه يقول أصلا احنا ما نثبت النفس لله، وإنما لما قال نفسي قال نفسه، وإنما ما في نفسي لله، فينفون النفس عن الله. هذه مشاكلة. اي قالوا هذا باب المشاكلة. اي مثل ما تقول انت مثلا كما كما كما اني ارى كما اني ارى الله الله يراني، يعني مثلا فهم يجون ينفون يقول هذا مشاكلة، كما يسمعني اسمعه، هذه كلها مشاكلة. نحن نقول هذا ليس من باب المشاكلة، وانما فيه دليل على اثبات صفة النفس لله، وإن لم يوافقوننا هنا سنعطيهم آيات أخرى ويحذركم الله نفسه. طيب ماذا تصنع بها؟ ويحذركم الله نفسه، قال ذاته، هي ذاته صح، نفسي الذات. فعموما يعني هذه اللي دخل فيها دخل معها من هنا المعتزلة والأشاعرة في نفي بعض الصفات وحملوها على المشاكلة، وهذا لا يسلم لهم. وعلق هنا جيد. قال الشيخ أقول هذا تفسير منه للموصول في الموضوعين ما في نفسي وما في نفسك، فيكون المعنى تعلم الذي أعلمه ولا أعلم الذي تعلمه، وهذا يشمل ما يبدي وما يخفي، وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية، والله تعالى يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه لقوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمه به، ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانه وتعالى، فلا يعلم ما استأثر الله به بعلمه ولا كل ما أعلم به بعض عباده. فقول عيسى تعلم ما في نفسي أي ما أخفيه، ولا أعلم ما في نفسك أي ما تخفيه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله معنى النفس في الآية، وأن يقمعان النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات، كما يقال جاء محمد نفسه وهذا الشيء نفس ذاك، أي هو. ومن هذا القبيل قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وما ذكر من تفسير النفس بالذات نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور العلماء والله أعلم. لكن ما تحدث عن المشاكل، قال أي تعلم معلوم ولا أعلم معلوم كلاخ، أقول هذا تفسير منه الموصول بس. لا هذا في المعلومات، أي تعلم في نفسي جيد معلوماتي أو علمي، لكن مشاكلة النفس والنفس ما جاب، ما ذكر، يمكن ذكر في موضوع يعني، لكن هي واضحة. وفي بحث، في بحث أذكر أني وقفت عليه، في بحث في باب العقيدة المشاكلة، نعم، المشاكلة وموقف المخالفين لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يأتون على مثل هذه الآيات والصفات يحملون على المشاكلة. طيب، نقول النفس هنا هي النفس ونثبتها لله، صفة النفس، إثبات صفة النفس لله كما قررت هذه الآية وغيرها كقول تعالى ويحذركم الله نفسه. طيب، قال قول تعالى أعلم ما تعلم ما قلت إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، أن هنا يسميها أهل العلم تفسيرية، زين، وبعضهم يقول اسم، بعضهم يقول مصدرية. تفسيرية ما معناها؟ يعني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، والأمر الذي أريد أن أوضحه هو أن أعبد الله. قوله أن أعبد الله ربي وربكم تفسير للأمر، ما قلت إلا ما أمرتني به وهو عبادة الله، فتكون هذه. أو مصدرية، مصدرية واضحة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو عبادة الله، وهو عبادة الله مصدر بدل. طيب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول فيه سؤالان، الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار، والكفار لا يغفر لهم يوم القيامة، الكافر خلاص إذا مات على الكفر ومات على الشرك لا يرجى له مغفرة يوم القيامة أبدا، من مات على الكفر والشرك يعني لم يتب في الدنيا يوم القيامة ما فيه مجال للتوبة، فكيف يقول اغفر لهم؟ ما في مغفرة لهم، المغفرة لأهل التوحيد على معاصيهم. طيب، قال الكفار لا يغفر لهم، والجواب قال أن المعنى تسليم الأمر إلى الله، يقول كأنه يقول أنا أسلم الأمر لك، إن تغفر إن تعذب الأمر لك، نحن نسلم الأمر لك، يعني ليس معناه وقوع المغفرة عليهم، لا يلزم، مثل ما تقول هذا المجرم أمامك، إن شئت خذ عاقبه وإن شئت لا تعاقبه، فلا يلزم أني ما أعاقب أو أعاقب، ما يلزم، لكني أنا أسلم الأمر لك، الأمر عندك، فلا يلزم أنك يعني تعفو عنه، قد يقول لا أنا ما أعفو عنه، أنا سأنتقم منه، فهذا معناه. طيب، قال والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة الكفار، ما يلزم. قال هذا يقول وإنما يقصد هذا الجواز، يقول يجوز لك أن تغفر أو لا تغفر، لكن ما ليس واقعا. طيب، قال يقول وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه وقت الرفع في الدنيا، ما حتى الآن لم يأتي يوم القيامة، فيمكن يتوبون أو يعني يحصل لهم أمر آخر. طيب، والذي يظهر الله أعلم أن قوله وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مثل ما ذكر الرأي الأول، أن هذا أمر من باب التسليم، يسلم لك وأنت مالك لهم، إن شئت عذبتهم وإن شئت غير ذلك، ولا يلزم الوقوع. طيب، السؤال الثاني، لماذا ختمت الآية بقول تعالى إنك أنت العزيز الحكيم؟ يعني المناسب أن يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، قال الله عز وجل فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه يسميها العلم مناسبة فواصل الآيات، فواصل الآيات هي خواتيم الآيات، تسمى الفاصلة، مثل ما تسمى في الشعر قافية، الشعر قافية، فالشعر يعني فيه يعني يقولون قصيدة مثل سورة، قصيدة كالسورة، والبيت كالآية، كل بيت مثل الآية، ونهاية البيت تسمى قافية، قوافي الشعر، ونهايات الآيات تسمى فواصل، فواصل الآيات، والفواصل في القرآن الكريم لو نظرنا إليها لوجدنا فيها أسرار عظيمة في خواتيمها، يعني تقف تتأمل سبحان الله العظيم، وأكثر من يقف عندها ويتأملها الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يقف كثيرا عند خواتيم الآيات وبين أسرارها، يعني مثلا يعني أنا كنت أقرأ في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا واسع واضح أن الله يغنيهم مناسبة أن الله عز وجل يغنيهم لأنه واسع واسع العطاء والفضل والمنة. طيب قال واسع عليم. طيب عليم ليش قال؟ قالوا نجد من يتزوج ويزداد فقرا. كيف يقول يغنيهم الله؟ زوجناهم وزوجنا الشباب وزوجنا الشابات وزالت عليهم الديون وأرهقتهم. وين معنى واسع عليم؟ قال واسع لكن يوسع بعلم سابق. قد يناسب هذا التوسع هذا لا يناسب التوسع فيبقى على ما هو عليه وهذا يعطيه ويوسع عليه. تجد من يتزوج يفتح الله عليه ويبارك له ويرزقه، وتجد من يتزوج وتنتكس حاله. ونقول هذا يرجع لعلم الله سبحانه. ولذلك قال واسع. لو قال واسع كان بنينا عليها أنه يوسع. لما قال واسع عليم عرفنا أن السعة مرتبطة بالعلم. وكثير من المناسبات تجري فيها يعني لفتات جميلة. هنا ليش قال عزيز حكيم؟ وذكر قال الأول من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لأنه لما قصد التسليم والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق، وهذا عليه كثير من المفسرين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما كان الموقف موقف رهبة وخوف وغضب وعذاب والنار أمامهم ناسب أن يقول أنت العزيز ذو القوة والمنعة والغلبة والحكيم عندما تعذبهم أو لا تعذبهم، فهذا يرجع لحكمتك وقوتك وعزتك. فالموقف موقف رهبة، هذا عليه أكثر أهل التفسير. يقول تقتضي التسليم له والعزة، والعزة يعني إيه؟ الحكمة حكيم تقتضي التسليم له، والعزة العزيز تقتضي التعظيم له. فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده. فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين. الجواب الثاني ذكر عن أبي جعفر بن الزبير. أبو جعفر بن الزبير هو شيخه الغرناطي وأيضا ابن جزي غرناطي كلهم من الأندلس. أبو جعفر هذا له كتاب اسمه ملاك التأويل. الكتاب هذا جميل جدا، كتاب مجلد واحد أو مطبوع مجلدين محقق، يأتي على الآيات ويبين أسرارها مثل خواتيم الآيات ويقارن بين آية وآية. كثير ما يقارن يقول لماذا قال الله عز وجل هنا كذا وقال هنا كذا، فيقارن بينها كثير. يعني لما تأتي آية مشابهة لآية أخرى لكن فيها اختلاف يسير، يعني اختلاف يسير مثلا في آيات فيها أحيانا تجد فيها اختلافات يسيرة، فيها زيادة مثلا حرف، زيادة كلمة، تغيير مكان كلمة مكان كلمة. فيقول لك يعني مثلا في البقرة قال ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في البقرة. لما جاء في الطلاق قال ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هناك هنا قال ذلك وهنا قال ذلكم، في فرق. وقال منكم وهنا ما قال منكم. فيأتي على هذه الأشياء يبين أسباب الاختلاف المتشابهات. هذا كتاب ملاك التأويل، وهو نقل عن هذا يقول قال شيخنا إنما لم يقل غفور الرحيم لئلا يكون ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم، فاقتصر على التسليم والتفويض. يعني لو قال إنك أنت الغفور الرحيم كان يشير إلى أنك اغفر لهم، والموقف ما يناسب أن يغفر للكفار. هذا جيد، ما في تعارض بين الأول والثاني؟ لا متقارب، بس متقارب. الأول الموقف موقف رهبة، والثاني يقول لك لو قال هذا كان يفتح لهم باب المغفرة، يعني قريب. طيب الثالث يقول الكفار اللي غيروا بدلوا كفروا إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الذين قالوا أن عيسى لكفروا ودعوا أن عيسى إله اتخذوه إله، هذا كلام معهم مع النصارى اللي بدلوا وأشرفوا. إيش تظن أنت مع المسلمين؟ لا بس أتكلم عن العصاة. لا لا لا لا مو بالعصاة. لا لا العصاة كان انتهينا. العصاة العصاة شوفهم مع إبراهيم في سورة إبراهيم في آخرها قصة إبراهيم على قوله سبحانه وتعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت فإنك غفور رحيم. هذا في الدنيا واضح مع إبراهيم يختلف السياق. أنا لا في الآخرة. طيب يقول هنا الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم ابن حازم. هذا حازم ينقل عنه سيوط في الإتقان كثير من علماء الأندلس. قال أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك أنت العزيز الحكيم استئنافا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنهم عبادك. ثم قال جملة جديدة إنك أنت العزيز الحكيم، أنت الموصوف بالعزة والحكمة. وهذا توجيه يعني لا بأس به. طيب قول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال عموم في جميع الصادقين وخصوصا في عيسى. ليش؟ قال يعني يوم ينفع الصادقين هذا عام، كل صادق ينفع صدقه. إذا قلنا خاص بعيسى لأن السياق عيسى صدق في كلامه فهذا الذي ينفع الصدق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الثلاثة الذين خلفوا لما صدقوا ماذا قال بعدها؟ قال يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما هم الصادقين عموما، لكن هذا السياق كان إشارة إلى أنهم لما صدقوا نفعهم صدقهم. طيب يقول قرأ نافع هذا يوم بالنصب على أنه ظرف بالنصب، وغير نافع من القراء يقرؤونه بالرفع هذا يوم، هذا يوم على أنه مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. يقول قرأ نافع بالنصب وفيه وجهان، أحدهما أن يكون يوم ظرف، وهذا هو الكثير في القرآن يوم ينفع يوم يقول الظالم إلى آخره. نعم فعلى هذا لا تكون الجملة معمول بقول، وإنما معموله هذا خاصة، والمعنى قال الله هذا القصص أو قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم عليكم السلام، وهذا في يوم تقديرات يعني أخرى. طيب عموما هذه مسألة يعني نحوية في توجيه قراءة النصب أو قراءة الرفع، فالرفع واضح وهي قراءة الجمهور، قراءتنا هذا يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين. لكن الإشكال إذا قرأت بالنصب هذا يوم ينفع الصادقين، يقول كيف يضاف إلى فعل مضارع؟ لأن دائما شوف إذا يضيف الظرف إلى فعل مضارع يعرب، وإذا أضيف إلى فعل ماضي يبنى. هذه قاعدة نحوية، مثل من حج ولم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته، ولدت مضارع ماضي فكيوم لأنه مبني فيبنى اليوم، يبنى على الفتح يكون مبنيا على الفتح كيوم، ما تقول كيوم كيومي كيوم أي شايف كيومي، لا كيوم ولدته لأن ولدته فعل ماضي مبني فيكون الظرف مبنيا. هنا لا عكس، هذا يوم ينفع الظالمين فجاءت مرفوعة يوم ينفع الظالمين مضاف والله إليه. طيب هذه نهاية السورة، وفي أيضا في قوله تعالى بس ما ذكرها المؤلف هنا يوم قال لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، إشارة إلى أي شيء؟ دائما سبحانه العظيم أحيانا افتتاحيات السورة يعني فيها أسرار، يعني لما يقول الله سبحانه في أول السورة يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه يسمونها براعة الاستهلال، هذا أسلوب بلاغي، حتى الخطيب أحيانا يستهل خطبته بإشارة معينة يقصدها في الخطبة كلها، والشاعر يستهل قصيدته بشيء من ذلك يشير إلى شيء هو يريد أن يصل إليه. وأحيانا الخاتمة مثل خاتمة لا تنقص يعني ميزة لا تنقص في تميزها عن الفاتحة. خواتيم السور عجيبة ترى لما تقرأ في خواتيم السور السور يعني في كثير من سور القرآن لما تقرأ في الخواتيم تجد فيها أسرار كأنها مثل خاتمة الكلام، خاتمة المجلس، خاتمة الكتاب، خاتمة الشهر، خاتمة كذا، تجد فيها أحيانا مناسبات. فهنا مناسبة ماذا؟ مناسبة إشارة إلى عيسى، وأن عيسى يعني مخلوق من مخلوقات الله، وأنه عبد من عبيد الله أو من عباد الله، وليس له شيء من صفات الألوهية، وليس له شيء من مما يصرف له مما يصرف لله عز وجل من خصوصية الله. ولذلك قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعيسى منها، كان إشارة وعيسى منها، لله ملك السماوات، كل السماوات والأرض لله، وعيسى في ملك في داخل ملك الله وما فيهن، وهو على كل شيء قدير مثل ما ذكر في أول السورة. طيب نأخذ السورة التي تليها وهي سورة الأنعام، وتلاحظ ستجد هذا ملاحظا، يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية، وأساليبها وطريقتها تختلف عن سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة نزلت في مكة وتخاطب مشركين معاندين مستكبرين، فستجد السلوب يختلف جدا. وفيها سبحان الله العظيم هذه السورة فيها عجائب الأساليب البلاغية، والأساليب البلاغية التي اتخذها القرآن في طريقة الجدال والحوار مع الخصم. يعني الذين يعني دائما يستعملون طريق يعني أو دائما يكون يعني عندهم حوار مع مع مع مع الخصوم ومناقشات ومخاصمات يستفيدون من هذه السورة. هذه السورة تقرر طريقة جدال القرآن، كيف يجادل، كيف القرآن والشريعة والإسلام يعني سلك مسلك الجدال مع العدو ومع الخصم. فالسورة على هذه الطريقة. ولذلك شوف كلمة قل فيها شيء عجيب، قل من رب السماوات، قل الله، قل من كذا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل كذا، قل كذا. هذا تلقين للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يناقشه، كيف يجادله، ويجيب القرآن أحيانا ما ينتظره. فتجد أحيانا هذه السورة، السورة انقسمت قسمين، يعني لو تلاحظ تقرأها قراءة دقيقة تجد السورة منقسمة قسمين. القسم الأول يعني إلى نهاية الجزء السابع، ولو أننا نزلنا إليهم بعد. هذا القسم الأول كله في مناقشة المشركين في عقيدته وتقرير عقيدة توحيد الإلهية والعبادة لله سبحانه وتعالى بشتى الطرق، إبطال عقائدهم وتقرير العقيدة الصحيحة. بعد الجزء السابع دخولك في الجزء الثامن كله في بيان أن المشرع والحاكم هو الله، وأن تشريعهم وحاكميتهم باطلة. ولذلك كلها في الأطعمة والأنعام التي هم يشرعون فيها، يقولون هذا حلال وهذا حرام، وإن تكوا ميتة فهم فيه شركاء، وهذا لذكورنا وهذا محرم على إناثنا. كل هذه من بدع الكفار وأكاذيبهم في شرع الله. ولذلك كلها تتحدث عن قضية أن المشرع والحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وفيها أسلوب من أساليب الجدل، من أقوى أساليب الجدل في حصر العدو وحصر الخصم. هذا إذا كان عندك خصم تستطيع أن تحصره بقوة بأسلوب ماذا؟ أسلوب سمى أسلوب السبر والتقسيم. تقول له أنت إما كذا وإما كذا، فإن لم تكن كذا فأنت كذا، ما يستطيع يرد عليك خلاص فتحصر. ولذلك الله عز وجل قالهم الأنعام اللي أنتم حرمتموها وأحللتم بعضها وحرمتم بعضها هي ثمانية، ما فيها ما لها تعسى، هي ثمانية زين. ثم حصر قال لك ثمانية، ثم قال اثنين الذكرين أنثيين ذكر وأنثى، أعطونا التحريم ما فيه، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما فيه. ثم في الأخير أعطاك المحرمات، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا هذا وهذا وهذا. أما تحرمون أنتم من عندكم ما عندكم. فالسورة حتى ذكر كثير المفسرين وإن كانت يعني الدليل عليه يعني فيه كلام وهو أن السورة نزلت كاملة، نزلت في ليلة كاملة وشيعها 70,000 ملك حتى امتلأت جبال مكة من الملائكة، وقيل أن نزلت كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ناقة، على ناقته، وأسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قد مسكت بزمام الناقة، تقول فرأيت الناقة قد بركت من شدة الوحي، من شدة الوحي. ففي الله أعلم بعد بنزولها المؤلف سيذكر لك أن فيها استثناءات، قال إلا آية كذا إلا آية كذا إلا آية كذا، لكن الأصل نزول السورة كاملة. هذا تقريبا يعني تتصور الآن عندك تصور واضح عن السورة، موضوعها، تقسيماتها، آياتها، نزولها، هذا يعني افتتاحيتها افتتحت بالحمد. والرازي في كتابه مفاتيح الغيب يحب يقف عند أسرار السور، يقول الحمد افتتاحية السور، يقول 5 سور في القرآن مفتتحة بالحمد، الأولى في أول القرآن والثانية في منتصفه الكهف، والتقسيم الثالث في الربع الأول في الأنعام، والتقسيم الرابع في الربع الأخير في سبا وفاطر. فيقول افتتحت ثم انتصبت ثم الربع الأول ثم الربع الأخير. وعجيب حتى الرازي يقول الفاتحة بعدها ألف لام ميم بقرة، والأنعام بعدها ألف لام ميم صاد، والكهف بعدها كاف هاء ياء، يعني يقول شوف كيف. والسورتان الأخيرتان بعدها ياسين، لا وتجد بعد ألف لام ميم البقرة وآل عمران تأتيك يا أيها الناس، وفي النص بعد الكهف وطاها، طاها حروف يأتيك اقترب للناس، وبعدها يا أيها الناس، فيها لمسات يعني الله أعلم. طيب نقرأ في السورة، نقرأ ناخذ سمع أولها قسم أول من سورة الأنعام تقرير عقيدة التوحيد والإلهية والعبادة لله، ونبذ وإبطال عقائد الكفار في عباداتهم من دون الله، هذا كله تقرر هذا التقرير كله من أول إلى النصف تقريبا. طيب سم لا لا ناخذ لو الكتروني سم من ما اعتقد الفرق إيه هم يقولون رفع ويقولون حي إيه يعني هم يقولون ما يقول الآن هو أصلا إله كيف يموت هو موجود يعني دليل استنادهم أنه مرفوع إيه يقولون هم لما صلب راح للسماء ولذلك يعظمون الصليب إيه وبعضهم يقول يعني أنه أصلا يعني غير يعني ما قبض ولا مات ولا شيء لأنه هو إله وهم مختلفون يعني شوف دائما سبحان الله العظيم إذا وجدت الشيء الواحد فيه عدة اختلافات دليل على أنه ليس له أصل لما يقال كذا عدة اختلافات دليل لكن لما يجمع الناس على هذا الرأي مثلا يعني الصلاة الخمس الآن الصلوات الخمس ما في أحد يشك فيه أنها 5 صلوات في اليوم والليلة لكن لما تأتيك مسألة يعني بعيدة فيها 20 قول دل على أنها غير ثابتة فهم الآن لما اختلفوا في عقيدة هذه عقيدة مسألة فقهية ولا في عقيدة بعضهم يقول هو ثالث ثلاثة بعضهم يقول هو إله هو الإله وبعضهم يقول هو ابن الله دل على أن تخبط العقيدة عندهم تخبط طيب ناخذ شيئا قليلا من السورة سورة الأنعام ستجد الفرق الشاسع بين الأسلوبين أسلوب المكي أسلوب المدني فتفضل اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام قال المؤرخ رحمه الله تعالى في سورة الأنعام قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة وقوله تعالى وجعل الظلمات والنور جعل هنا بمعنى خلق والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي بالشمس والقمر وغيرهما وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس

أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. قوله تعالى ولقد استهزئ الآية، إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه. وقوله تعالى فحاق، أي أحاط بهم، وفي هذا الإخبار تهديد للكفار. عندي كذا بس انتهى لي. طيب أنا بالنسبة للنسخة اللي معي هو قال سورة الأنعام مكية إلا الآيات، ثم ذكر مجموعة من الآيات، قال فمدنية، ثم قال وآياتها 165 آية نزلت بعد الحجر. إيه نعم. طيب سلام. دائما الأصل في السورة لما نقول مكية هي مكية، نقول مدنية هي مدنية، لما يقول استثناء يقول إلا آية كذا إلا آية كذا، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم الاستثناء، ولا استثناء يحتاج إلى دليل. وقولهم دائما إلا آية كذا، أكيد أنهم ما استثنوا إلا بناء على آثار نقلت عن السلف عن الصحابة عن التابعين، لكن مثل هذا يحتاج إلى يعني أن نتأكد، لأن أحيانا مثلا بعض الآيات فيها اشتباه في مخاطبة اليهود في الآيات، مثلا قول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لما يعني وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قالوا هذا مخاطب اليهود، وكيف يخاطب الله عز وجل أو محمد صلى الله عليه وسلم اليهود وهو في مكة ما التقى بهم، فقالوا هذه في مدينة مثل هذه. فنقول الأصل ممكن القرآن يخاطب اليهود في آيات كثيرة، يعني مثلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا اليهود هم الذين قالوا كذا، ومع ذلك نزلت في مكة، فممكن هذا. طيب هو يقول هنا نزلت بعد الحجر، كذلك تحديد السورة أن نزلت هذه بعد هذه تحتاج إلى دليل، وإلا ما نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر، لكن هذه كلها مبنية على آثار اجتهادات. يقول قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة، يعني افتتاحية الأنعام هي افتتاحية التوراة، يعني هذا كعب من هو؟ هذا كعب الأحبار، هذا كعب الأحبار، هذا عالم من علماء اليهود وحبر من أحبار اليهود، أصله يمني من اليمن، ودخل في الإسلام، قيل أنه دخل في عهد أبي بكر الصديق، وقيل في عهد عمر، يعني يعتبر تابعي، يعتبر تابعي أسلم. قيل سبب إسلامه أنه كان في الشام فسمع قارئا يقرأ قل يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لمعكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، فلما سمعها أسلم. فالمهم أنها حسن إسلامه ويعني وأصبح من علماء المسلمين، وهو ومجموعة من الذين دخلوا في الإسلام لليهود مثل وهب بن المنبه كان قاضيا في اليمن، عبد الله بن سلام أيضا من الصحابة أسلم يهودي، وفيه مجموعة يعني فيه أيضا نصراني عبد الملك بن جريج أصله نصراني فأسلم واستقر في مكة وأصبح من طلاب ابن عباس وصار عالما له تفسير، فهؤلاء دخلوا في الإسلام. لكن الإشكال أنهم لما دخلوا وأدخلوا معهم هذه الروايات التي نقلوها من التوراة وهي محرفة، والقرآن أثبت أن التوراة محرفة يحرفون الكلمة، فأدخلوا علينا روايات سميها العلم الروايات الإسرائيلية، هل نقبلها أو نردها؟ فأشكل هذه الإشكالات. هنا ما في رواية، يعني ما ليس يترتب عليها كبير يعني حكم شرعي أو كذا، لا، إنما أو عقاد أو في العقيدة، لا، وإنما هو خبر أن أول الأنعام هو أول التوراة، ما يهمنا ذلك كثير. طيب يقول وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلق معنى أوجد زي من العدم، الخلق الإيجاد من العدم. طيب وجعل تأتي في لغة العرب إما أن تكون جعل معنى خلق وتنصب واحد، وإما أن تكون معنى صيّر فتنصب اثنين، تنصب المفعولين، تنصب مفعولين، تقول جعلت الأديمة للسقاء أو جعلت الأديمة سقاء، هذه محتملة. هذه إن جعلناها هذه صيرنا بلا كلام، لأن لا يمكن أن نحملها على الخلق، القرآن غير مخلوق. هذه ليش قلت محتملة؟ هذه أخذها الزمخشري. الزمخشري ذكي جدا، لما هو معتزلي، والمعتزلة ماذا عقيدتهم؟ ما هي عقيدتهم؟ خلق القرآن، أن القرآن مخلوق. فلما كتب كتابه الكشاف كتب الحمد لله الذي خلق القرآن، فقال أصحابه إذا كتبت كذا ما يكون له رواج، ما يأخذون الناس. فأخذ يفكر يفكر، جاء كلمة جعل، فقال الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا. أنت تقرأها قرآن، جعل القرآن عربيا يعني صيره، وهو يقصد خلق، فمشاها على خطين. فهو يعني يدس دسائس عنده. لا أذكر كنت طالب يقرأ علي قديم في الكشاف في الجزء الأخير، سبحان الله العظيم، كنا نمر على آيات، قلت له فيها شيء؟ قال لا ما فيها شيء، قلت لا فيها دسيسة، دسيسة اعتزالية. ولذلك يقول ابن الملقن أو أظن أو غيره، قال أخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقش، يعني يقول يعني خفية جدا، ما حد يعني شوف قوله تعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، قال وليس هناك أكبر من هذا الفوز، يقصد نفي الرؤية. هو عندهم أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيقول فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، قال وليس فوق هذا الفوز شيء، هذا أعظم الفوز. طيب الرؤية فوق الفوز، لا يشوف تقرأها. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول راجع كتاب الكشاف واعتزالياته على كثير من العلماء، العلماء الجهابدة، يقول فات عليهم الجهابدة، يعني أحيانا يفوت. طيب نعود إلى كلمة هنا، قال وخلق الظلمات والنور، قال جعل الظلمات والنور، قال أي خلقها، جعل الظلمات والنور أي أوجد الظلمات والنور. طيب والمراد بالظلمات والنور، ما المراد بها؟ الحسية. إذا اقترنت الظلمات مع النور في القرآن يراد بها الحسي، إذا انفردت في الغالب، إذا انفردت فالنور نور معنوي، ومثل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا القرآن، ليس النور المشاهد. وكذلك الظلمات، مثلا يقول لك في نعم قال في الظلمات والذين كفروا في الظلمات، فالظلمات يعني ظلمات الكفر والضلال. طيب جعل الظلمات والنور، قال نعم قال الظلمات هنا الليل، والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما. قال لماذا أفرد النور؟ قال النور والظلمات، جمع الظلمات وأفرد النور، لماذا؟ قال لأنه أراد بالنور الجنس، جنس النور، والظلمات متعددة. وبعضهم يقول إذا حملناه على المعنوي نقول لأن النور الحق والحق واحد، والظلمات لأنها ضد الحق، وما خالف الحق كثير متشعب. طيب يقول في رد على المجوس في عبادتهم للنار، يقول ليش؟ يقول لأن الله هو الذي خلق النار وخلق النور وخلق الشر والخير، والمخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا. في شيء عندك تعليق؟ نعم. فاعلا للحوادث ما ذكر شيء. قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى يعدلون؟ قال يعدلون يسوون، يمثل يعني تقول هذا عديل لهذا، يعني مشابه مماثل، هذا عديل لهذا يعني متماثلين، وهذا عدل لهذا متماثل، هذا صح المعنى. وفي معنى آخر استطيع أن يعني نفسر فيه الآية، يعني يعدلون يعني يساوون المعبودات بالله، يساوونها مع الله، هذا واضح. وفيه يعدلون معناها من العدول وهو الميل، يعدلون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان والأصنام. أي تقول عدول عن الطريق، عدل عن الطريق يعني ماذا؟ فممكن تكون من العدول أو من العدل، العدل المساواة، فيعدلون تحت من الأمرين. طيب قال ليش قال ثم قال ثم الذي كفروا بالدين يعدلون، قال بعد هذا البيان كله أن الله خلق خلق خلق ثم هم بعد ذلك يعرفون أن الله خلق يعدلون يساوون به من لا يخلق من الأصنام. طيب ثم الذي كفروا بالدين هو الذي خلقكم من طيب خلقكم ونعم هو الذي خلقكم من طين، خلق الأصل يعني الأب آدم من طين، ثم قضى أجلا، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال الأجل الأول قضى أجلا الموت لكل إنسان، والأجل الذي عنده هو يوم القيامة استأثر الله بعلمه، هذا هو الصحيح. إذا قول ثاني قال قضى أجلا أي الموتة الصغرى وهي النوم، والأجل الثاني الموتة الكبرى وهي الوفاة مفارقة الدنيا، لكن الذي يتبادر هو الأول لأن قال أجل مسمى عنده وهو يوم القيامة. طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا وهو الذي هذه في السماء إله وفي الأرض إله في الزخرف، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قال يعني هو الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، هو المنفرد منفرد بالعبادة والإلهية في السماوات والملائكة تعبده، وفي الأرض من يعبده ويقر بوجوده، هذا هو المتبادر هذا هو الصحيح. هو ذكر عدة احتمالات. وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السماوات، يعني في السماوات يعني الله إثبات العلو لله وأنه فوق سبع سماوات كما تقول آمنتم في السماء وهو الله في السماوات، ثم جاء بجملة جديدة قال يعلم سركم وفي الأرض يعلم سركم، يعني ممكن لكن ما أدري والله. وفي الأرض مصحف أظن الأرض هي اللي عنده وقت إيه هذا الوقت وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم جاء جمل جديد قال يعلم سر. أحيانا الوقوف هذا ترى علم الوقف هذا علم سبحان الله العظيم دقيق جدا ويحتاج إلى فهم للآيات القرآنية وتأمل فيها وفهم معانيها، ليس كل إنسان يقف، ولذلك أحيانا تقف على موقف في إشكال، وأحيانا بعض الوقوف وقوف يعني محرمة ومنكرة ولا تجوز، يعني مثل قولك مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم تقف أحيانا بعض تقف تقطع القراءة ثم تأتي تقول إن الله فقير وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه وقوف قبيحة يسمونها وقوف القبيحة لا تجوز، أحيانا تكون وقوف حسنة أو تامة أو كافية. ها في أشياء غير موجودة إيه إيه غير مرسومة كثير، فأنا أقول لك يعني الأصل أنك ترجع إلى كتب علماء الوقف اللي كتبوا فيها، وأفضل ما كتب في ذلك في معالم كتاب أبي عمرو الداني المكتفى في علم الوقف والابتداء، هذا يعني يفضل معه ولا في كتب أخرى كثيرة. طيب يقول هنا يعني معبود في السماوات مثل ما ذكرنا معبود في السماوات ومعبود في الأرض. طيب قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يقول من آية من هذه يقولون هي زائدة هي التأكيد لأنها تفيد العموم، لأن يعني من أو آية نكرة مسبوقة بأداة شرط ما تأتيهم من آية، فتفيد العموم. قال من آيات ربي من الثانية هذه قال تبعيضية أو بيانية، يعني تبعيضية يعني من جزء من آيات الله من آيات ربي، أو بيان ما الذي تأتيهم آية، قال من آيات الله، ليست آية من رسول أو من أحد، هذا معنى البيان أو التبعيض. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، يقول حظ. ألم يروا أصلها ماذا؟ همزة استفهام هذه، ولم أداة نفي، لم أداة نفي يعني، وأداة نفي وجزم. ألم يروا أصلها الهمزة هذه متعلقة بمحذوف، كثير من المفسرين يذكرها يقول متعلقة بمحذوف تقدير أعموا فلم يروا أو أجهلوا فلم يروا، هذا معناه لم يروا. كم أهلكنا يعني قال هذا الأسلوب أسلوب حظ والاعتبار والتفكر، كم أهلكنا قبل كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. قال ما معنى القرن؟ قال القرن 100 سنة، وقيل 70 وقيل 40 وقيل غير ذلك، وبعضهم يقول القرن هو الأمة، يعني كل ما تأتي أمة ثم تذهب تأتي أمة مكانها، الأمم الماضية هي القرون، وبعضهم قال العصر، العصر المحدد مثل جيل أو كذا فترة زمنية. والمعتمد عليه حتى في الواقع الآن القرن 100 سنة، ولذلك يقولون الآن نحن في القرن 15 1400، يعني يأخذون على 100 سنة، الله أعلم بذلك، كل مسألة يعني واسعة. أكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني للمخاطبين ولمن جاء بعدهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، قال ما المراد بالسماء؟ قال السماء السحاب والعلو، السماء يطلق أحيانا على العلو، تقول سماء البيت يعني سقفه، وأحيانا السماء السحاب، وأحيانا السماء السماء الحقيقية، فلها معاني. وهنا المراد به السحاب، مثل ما قال الشاعر يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا لنا غضابا، إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السحاب سمى سماء. طيب هنا قال زلنا من السماء ماء أي من السحاب. معنى مدرارا كثيرا. طيب فأهلكناهم بذنوبهم، تهديد الكفار أنهم هؤلاء أهلكوا بذنوبهم وأنتم أهل الذنوب تهلكون بسبب معاصيكم. طيب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قال هذا إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات، أي فلمسوه بأيديهم، يعني هذا مبالغة بأنهم مسوه بأيديهم ومع ذلك لا يؤمنون به، وهم يعني نعم وفلمسوه بأيديهم، وقال الذين كفروا هذا، قال الذين كفروا هذا. طيب يعني أنهم لو جاءتهم الآيات الحسية التي هم يقترحونها لن لا يؤمنون، لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق، الحق مع القرآن والحق في القرآن، لو قرأتم وتأملتم كفاكم، وليس فوق القرآن شيء من المعجزات حتى تقولون أعطنا معجزة حسية. وهذا قوم ثمود طلبوا معجزة حسية وكفروا بها، وأنتم إذا طلبتم معجزة حسية ستكفرون بها وسيحل بكم العذاب. لذلك قال هنا قال تقضي الأمر، أي لا نزل بهم العذاب، لأن بعد هذه سنة الله أن إذا جاءت الآية الحسية ثم لم يؤمنوا وكفروا بها ينزل بهم العذاب. قال ولو أنزل ملكا، قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزل ملكا لقضي الأمر. هم يقترحون أيضا، عندهم اقتراحات كثيرة، قال منها أنهم قالوا لماذا لا تأتي بملك معك يا محمد، طيب لو أنزلنا ملك ما استطعتم أن تقبلوه، يعني ما تتحملون رؤيته. يقول لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل سورة رجب وجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس سورة رجب، لو جاء بسورة ملك ما استطاعوا. والذي إذا جاءهم بسورة رجل التبس عليهم الأمر، قالوا لا هذا مو ملك هذا رجل، وأصبح رجعوا لشكهم السابق، ما استفدنا به. وإلى هنا ولقد استهزئ برسل من قبلك. نعم، قال هذا السلوب تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما أنك تلقى من قومك استهزاء وسخرية بك، فإن الأنبياء السابقين وجدوا مثل ما وجدت، استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئ. قال هذا يعني تسلية، وأيضا إدخال الطمأنينة عليه الصلاة والسلام أنه هؤلاء أحيط بهم ونزل بهم عذاب، هؤلاء أيضا سيصيبهم ما أصاب هؤلاء. إلى هنا قل سيروا بعدها، قل سيروا هذا موضوع كبير. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.